بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي مع سورة إبراهيم من الآية 28 وحتى الآية 34، وكثيرا ما يختصر ابن جزي، وبعد قراءة ما كتبه نتذاكر بإذن الله تعالى ما يتعلق بتفسير الآيات. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: بدلوا نعمة الله كفرا. نعمة الله هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم ودينه، أنعم الله به على قريش فكفروا النعمة ولم يقبلوها. والتقدير: بدلوا شكر نعمة الله كفرا. وهذا فيه تحذير من كفران النعمة وصرفها فيما لا يرضي الله. وأحلوا قومهم، أي من أطاعهم واتبعهم. دار البوار يقول فسرها بقوله جهنم، طبعا البوار هي الهلاك، وأصل بوار يدل على هلاك الشيء. يقيم الصلاة وينفق هي جواب شرط مقدر يتضمنه قوله قل، تقريره إن تقل لهم أقيموا يقيموا، ومعمود القول على هذا محذوف. وقيل جزم بإضمار لام الأمر تقديره ليقيموا. ولا خلال من الخلة وهي المودة، طبعا أي مخالة ومصادقة، وهذه مصدر خاللته خلالا ومخالة، وأصل خلل يدل على فرجة، ومنه سمي الخليل لأنه تخلل أحوال الآخر وعرف سرائره، أو لتخالل كل واحد منهما قلب الآخر. إن الإنسان يريد الجنس. انتهى كلام ابن جزي، وفيه اختصار كبير جدا. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أي ألم تنظر يا محمد. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل من يصلح له الخطاب. ألم تنظر إلى كفار قريش الذين غيروا نعمة الله عليهم ببعثتك رسولا إليهم من الله، فكفروا بالله وكذبوك، فلم يؤمنوا برسالتك ويشكر الله عليها. طبعا هذا فيه تنبيه لأن نعمة الرسالة هي أعظم النعم. وأحلوا قومهم دار البوار، أي وأنزلوا قومهم الذين اتبعوهم من قريش دار الهلاك، جهنم يصلونها وبئس القرار، أي ودار الهلاك هي جهنم يدخلونها، ويحيط بهم حرها من جميع جوانبهم، وبئس المستقر جهنم. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، أي وجعل أولئك الكفار لله نظراء وشركاء يعبدونهم معهم، كي يضلوا الناس عن دين الله الحق وإخلاص العبادة له وحده. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، أي قل لهم يا محمد استمتعوا في حياتكم الدنيا الفانية، فإن مرجعكم في الآخرة إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، أي قل يا محمد، والخطاب أيضا لكل من أكرمه الله تعالى بحمل راية هذا الدين، أي قل لهم، قل لعبادي المؤمنين يقيموا الصلوات الخمس المفروضة عليهم والجمع بحدودها في أوقاتها، وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أي وينفقوا مما رزقناهم من فضلنا، فيؤدوا ما أوجبت عليهم من الحقوق سرا وإعلانا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، أي من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يقدرون فيه على ذلك، ولا سبيل إلى استدراك ما فات، لا بمعاوضة بيع وشراء ولا بهبة خليل وصبي، فكل امرئ له شأن يغنيه، لأن كل إنسان هناك يريد أن ينجو بنفسه لشدة الحساب. الله الذي خلق السماوات والأرض، أي الله المستحق للعبادة وحده، وهو الذي أنشأ السماوات والأرض من العدم وأبدعهما على غير مثال سابق، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي وأنزل من السحاب مطرا فأخرج به من الثمرات المتنوعة رزقا لكم تعيشون به، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، أي وذلل لكم السفن لتجري بكم في البحر بإذنه، فهو الذي يسر لكم صنعها وأقدركم عليها وجعلها طافية على البحر بتيسيره وحفظها على تيار الماء لتحملكم مع كف العواصف عنها وإعانتها بالريح الطيبة فتركبونها لتنتقلوا عبرها من مكان إلى مكان وتحملوا فيها أمتعتكم من بلد إلى بلد. قال وسخر لكم الأنهار، أي وذلل لكم الأنهار لتشربوا من مياهها وتسقوا بها زروعكم وأنعامكم، وذللها لكم بالركوب عليها والإجراء لها إلى حيث تريدون، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي وذلل لكم الشمس والقمر يدأبان في سيرهما فيتعاقبان عليكم بالانقطاع لتحقيق مصالحكم كحساب أزمنتكم وضبط أوقاتكم ونفع أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثماركم وغير ذلك. وسخر لكم الليل والنهار، أي وذلل الله لكم الليل والنهار يتعاقبان عليكم، فجعل الليل لتسكنوا فيه راحة لأبدانكم وجعل النهار لتبتغوا فيه من فضله، وآتاكم من كل ما سألتموه، أي وأعطاكم الله أيها الناس من كل ما رغبتم إليه أن يرزقكم إياه، وهيأ لكم كل ما تحتاجون إليه مما تسألونه إياه سواء بلسان حالكم أو مقالكم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي وإن تعدوا أيها الناس نعم الله عليكم لا تطيقوا إحصاء عددها والقيام بحصرها لكثرتها فضلا عن القيام بشكرها، فلم تبدلون نعمة الله كفرا؟ وهل استعنتم بها على طاعة الله؟ قال إن الإنسان لظلوم كفر، أي إن الإنسان لعظيم الظلم لنفسه بوضعه العبادة في غير موضعها وشكره غير من أنعم عليه وتجرؤه على عصيان ربه. الإنسان شديد الجحود لنعم الله فلا يشكره عليها ولا يقوم بحقه سبحانه، فالسعيد الذي يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.